وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. ومحل الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه المسألة جاء ذكرها في كتاب الله، يقول الله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتحصنوا بها ويقولوها ويسلموا ويفوضوا أمرهم إلى الله إذا أصابتهم مصيبة. ولما وقعت مصيبة أم سلمة حيث توفي زوجها أبو سلمة ابن عبد الأسد أخو رسول الله أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وتذكرت أم سلمة هذا الدعاء وجعل في خاطرها أن هذا الدعاء لا يتحقق لها لما تعلم من مكانة وعظمة زوجها أبي سلمة، لكنها قالته امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالته إيمانا واحتسابا واقتداء وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأجاب الله دعاءها ويسر لها من هو أفضل من أبي سلمة حقيقة وواقعا، وهو أمر مسلم عند أم سلمة لأنها تعلم أنه لا أحد يفضل بل يجاري بل يساوي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفضل وفي المكانة وفي حسن العشرة وفي جميع الخلال والخصال. ولذلك أحست رضي الله عنها بأن الله أجاب دعوتها وأن الله رزقها وحقق فيها هذا أو هذه الحقيقة التي قرأتها وتلتها: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتحقق فيها قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أخلفه الله خيرا من مصيبته، وما هي إلا أيام بعد أن خرجت من عدتها وبعد أن حل لها الرجال، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبها يريد أن يتزوجها لنفسه. وهنا فطنت رضي الله عنها لكريم الرب سبحانه وتعالى وأنها حققت لها دعوتها. ومع ذلك حرصت أن تعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها تعلم ما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. لكنها تعذرت لأن لها بنتا، وهذا العذر فيه احتمالين، هذا العذر فيه احتمالان. الاحتمال الأول أنه على ظاهره، بل إن لها أولاد، فأولادها زينب وسلمة وعمر، وكان عمر أكبرهم، كان عمر أكبرهم. ولما كانت ذات عيال لذلك اعتذرت. ويبدو أنها تعرض ببنتها بدلا منها، أنها تعرض ببنتها بدلا منها. يعني أنا عندي بنت، إن كنت ترغب في الزواج فبنتي أولى مني. لذلك قالت: إن عندي بنتا، ولم تفطن إلى أن بنت رسول الله، إلى أن بنت أم سلمة لا تجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مما جاء في كتب السيرة أنها أو أنه هن عرضنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من النساء، ومن ضمن من عرض عليه زينب بنت أم سلمة. قالوا: يا رسول الله، زينب بنت أم سلمة يعني تصلح أن تكون زوجة لك؟ فقال: لا تعرضوا علي بناتكن أو بناتكن ولا أخواتكن. ثم بين إن زينب بنت أم سلمة لا تحل له لأن أباها أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عمها من الرضاع، ولا يصلح أن يكون زوجا لها. وهذا إجابة لاعتذارها الأول. وأما العذر الثاني وهي أنها ذات غيرة، والمرأة إذا كانت غيرة لا تنسجم مع الضرات، وربما غارت منهن، وهذه الغيرة قد تسبب الحرج للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي لا تريد أن تحرجه، فرأت من الأسلم أن تعتذر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنعها بما هو أولى وبما نشى عنه طمأنينة وراحة لها، أن الله يذهب عنها الغيرة، أن الله يذهب عنها الغيرة. وقد ذهبت عنها الغيرة وقد ذكرت في درس ماض يعني أثر هذه الغيرة في نفسها بعد أن دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يذهبها الله. ثم إنها رضيت لكنها اعتذرت بعذر آخر فقالت يا رسول الله إن أوليائي يعني الذين يحق لهم أن يزوجوها غائبون ما في أحد يزوجها وهذا عذر وفيه رد على من يرى أو من يذهب إلى أن المرأة تزوج نفسها خصوصا إذا كانت ثيبا. وهذه أم سلمة رضي الله عنها امرأة ثيب لها من زوجها السابق 3 أولاد لكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد لها المخرج حيث طلب من ابنها عمر ابن أبي سلمة فقال لها إن ابنك عمر فطلبت من عمر ابنها أن يزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا ما وقع لأم سلمة رضي الله عنها في توجهها إلى الله سبحانه وتعالى في مصيبتها وسؤالها الله جل وعلا أن يخلفها خير وقد تحقق لها ذلك حيث طلبها وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ومناسبة الحديث للترجمة أنه يسن لمن أصيب بمصيبة بأن مات قريبا له امرأة أو زوج أخ أو أخت وهكذا سائر الأطعمة أو سائر المصائب التي يصاب بها الإنسان يسأل الله تعالى أن يخلفه خيرا منها ويحقق الله له ذلك. ثم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد فرجع الحديث إلى سعد بن سعيد حيث تابع إسماعيل بن جعفر تابعه أبو أسامة حماد بن أسامة وأبو بكر بن أبي شيبة تابع كل من يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر في هذه الرواية. قال عن سعد بن سعيد قال أخبرني عمر بن كثير ابن أفلح قال سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله سبحانه في مصيبته. وأخلفه خيرا منها. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن أقول، فأخلف الله لي خيرا منه. ورسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث هو الذي مر بنا في الحديث السابق، وفيه هذه المتابعة، فالحديث يعتبر متابعة لرواية سعد بن سعيد من طريق إسماعيل بن جعفر. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي، يعني عبد الله بن نمير، قال: حدثنا سعد بن سعيد. وفي هذا يعني وهنا تابع عبد الله بن نمير أسامة حماد بن أسامة وإسماعيل بن جعفر، فهذا طريق خامسة لطرق هذا الحديث. قال: حدثنا سعد بن سعيد قال: أخبرني عمر، يعني ابن كثير، والذي جاء ذكره عمر بن كثير بن أفلاح، عن ابن سفينة مولى أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي سلمة. وزاد قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة، يعني على سبيل الحزن والندب، وأنه لا أفضل من أبي سلمة. وزاد قالت: فلما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم الله لي، يعني ألهمني الله، فقلتها، يعني قلت تلك العبارة الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فتزوجت، يعني فكانت نتيجة هذا الدعاء أن قبل الله ذلك وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت، إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات، قال قولي اللهم اغفر لي وله وعقبني منه عقبى حسنا. قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث يعد متابعة للحديث الماضي حيث يتناول معنى الحديث السابق، إلا أن فيه شيء من التفصيل. ومن أظهر ما جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تدعو بهذا الدعاء المبارك. وأنها دعت واستجاب الله دعاءها وأعقبها من هو خير من أبي سلمة عندها. وفي الواقع ذلك لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من مؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، كل هذه أوصاف اتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبز بها الناس جميعا، فكان خيرا من كل واحد منهم، مع أنهم بلغوا في الفضل وفي الخصال وفي الإيمان مبلغا كبيرا، ووصلوا إلى مرحلة ودرجة الكمال، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب لها بهذا الدعاء الذي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعلمه. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.